بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذه حلقة جديدة ولقاء من القلب إلى القلب. وفي بداية هذا اللقاء أتوجه بخالص التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا شيخنا، وهذه الحلقة ستكون من الحلقات السمان مليئة. وأحسب مشاهدي الكرام أننا لابد أن ننوه في بداية هذا اللقاء أننا لن نتلقى اتصالات خلال القسم الأول والثاني من هذه الحلقة حتى نتمكن من أن نناقش هذه الأمور التي أفردنا لها هذه الحلقة. والبداية مع هذه الكلمات، كلمات تقول: إن من أهم الأساطير التي تثير البغضاء والعداوة بين السنة والشيعة قضية كسر ضلع الزهراء وما ترتب على ذلك من إسقاط الجنين، حتى صار من أعظم القسم عند الشيعي أن يقسم بضلع الزهراء. قال فارس الحسون مدير مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السيستاني: الحقيقة أن قضية الزهراء سلام الله عليها أساس مذهبنا، وجميع القضايا التي لحقت تلك القضية وتأخرت عنها كلها مترتبة عليها، ومذهب الطائفة الاثني عشرية بلا قضية الزهراء يذهب ولا يبقى. هذا نقلا عن أحمد الكاتب. إذن لابد أن نبدأ بهذه القضية شيخنا، قضية ضلع الزهراء. ونسمع كثيرا من الشيعة يرددون أن عمر رضي الله عنه كسر ضلع الزهراء وحصرها بين الباب والحائط وأجهض جنينها، فما الحقيقة في ذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالمشاهدين الكرام وأقول بالنسبة لهذه القضية، وهي قضية فاطمة الزهراء رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، وقع فيها لغط كثير، وللأسف يعني ألفت أساطير. يعني هذا الذي ذكرته قريبا، لا شك أنها يعني من هذه الأساطير يعني التي ذكرت، وفي تفنيدها يعني نقاط كثيرة حقيقة. لكن قبل هذا أريد أن أقول لك كلمة، ألا وهي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه لم يكونوا بهذا السوء، بل كانوا في الأصل كانوا صالحين، كانوا يريدون الجنة، يريدون وجه الله، يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومشكلة هذا المذهب حقيقة في أناس يقومون عليه يرون أنه لا يمكن أن يقوم هذا المذهب إلا بإثارة العواطف، يعتمد على العاطفة أكثر من العقل وأكثر من المنطق، ودائما تأجيج العواطف بهذه الصورة يعني يثير الناس ويثير البغضاء ويثير يعني التلاعن والسب وغير ذلك من الأمور. يعني أنا أتصور يعني لو أنا كنت يعني مصدقا لهذا أن عمر فعل هذا بفاطمة رضي الله عنها، هل ترى أني سأحب عمر؟ لا يمكن إطلاقا، لا يمكن أقبل، لا يمكن أن أقبل أن عمر يفعل هذا ببنت النبي عليه الصلاة. صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أترضى عن عمر، لا يمكن هذا. يعني لابد أن نعلم أن كل معظم عند الله تبارك وتعالى لابد أن يكون معظما عندنا، ولا شك أن فاطمة لها قدرها عند الله تبارك وتعالى، وهكذا يجب أن يكون قدرها عندنا. فكيف نجمع بين حب عمر وحب فاطمة إذا كان عمر فعل هذا بفاطمة؟ ولذلك في عقيدتنا أن هذا لم يثبت. ولهذا يعني نقاط كثيرة يمكن أن أراجعها معك الآن ومع إخواننا وأخواتنا المشاهدين في هذا الموضوع. إذن نحن لا نبرر، لا نبرر لعمر هذا الفعل، لا لا ولم يفعل، لا لا أبدا أبدا. يعني لو فعلا فعل عمر هذا فيما يذكر عندهم من الروايات، يعني الذي أعرفه ما أحببناه وما ترضينا، نعم، الذي أعرفه وقرأته في كتبهم، أن عمر فعل فعلا شنيعا. نعم. أنه جاء إلى البيت وهدد بإحراقه و... نعم. اسمح لي شيخنا سم. يعني إن معي كتابا من هذه الكتب سم. وأقرأ أنا على فضيلتكم ما قيل ثم نبدأ في سم. مناقشة هذه الأمور بالعقل. تفضل. يقول: فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة. ما هذا الكتاب؟ عفوا. نعم عفوا، بداية هذا الكتاب هو كتاب سليم ابن قيس الكوفي السقيفة. نعم. وهذا الكتاب يفرد لهذا الأمر صفحات وصفحات، فيقول: فانطلقوا فاستأذنوا. على فكرة نعم. هذا الكتاب هو أصل هذه القصة. نعم. هذا أول من كذب هذه القصة. من كذبها. من كذبها وليس كتبها. لا لا، كذبها حتى. نعم. هذا الكتاب يشكك فيه كثير من علماء الشيعة، يشكك في شخصية هذا الإنسان. نعم. في الراوي عنه وفي الراوي عن الراوي عنه. نعم. فأكمل. نعم. لا أريد أن أقطع عليك. نعم. نعم. فانطلقوا فاستأذنوا فقالت فاطمة عليها السلام: أحرج عليكم أن تدخلوا علي بيتي بغير إذن. فرجعوا، ثم يمضي في السرد إلى أن يأتي فيقول: ودعا عمر بالنار فأضرمها في الباب، يعني في باب بيت علي. ثم دفعه فدخل، فاستقبلته فاطمة عليها السلام وصاحت: يا أبتاه، يا رسول الله. فرفع عمر السيف وهو في غمده، يعني تجرأ أمير المؤمنين أن يرفع السيف في وجه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يقول. نعم. فوجأ به جنبها فصرخت: يا أبتاه. فرفع الصوت، يعني سيف وصوت، فضرب به ذراعها فنادت: يا رسول الله، لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر. فوثب علي عليه السلام فأخذ بتلابيبه ثم نتره فصرع ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أوصاه به، فقال: والذي كرم محمدا بالنبوة، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لا علمت أنك لا تدخل بيتي. يا حقيقة الأمر فيها، لا، هذه ليست قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قصة علي بابا والأربعين حرامي، هذه أخلاقهم. هذه أخلاق علي بابا والأربعين حرامي، هذه لا يمكن أن تكون أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آل بيته. ليسوا هؤلاء الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه وباعوا كل شيء في سبيل هذا الدين، ليس هؤلاء. نعم. الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. دعني أتبنى وجهة نظرهم. لا لا، أنا أقصد نعم. هذا الكلام الذي قرأته. نعم. لا يمكن أن يصدر من هؤلاء. يعني أنا أستأذن أن تفضل. أتبنى وجهة النظر التي تقول بها. شأنك. فرضا. شأنك. وأقول أولا. نعم. لماذا كتب أو كذب هذا الكلام أولا؟ نعم. لماذا كذبوا؟ نعم. ما هدفهم من هذا؟ ومن أين أتوا بهذا الكلام؟ أولا أستاذي، يعني لابد أن نعلم، يعني أنا أريد أن أرتب أموري الآن. أليس المشهور أن أبا بكر رضي الله عنه لما تمت له البيعة كان الأنصار قد اجتمعوا، وهذا تكلمنا عنه. نعم. قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. نعم. وقالوا: منا أمير ومنكم أمير. واعترض سعد بن عبادة. واعترض سعد بن عبادة وكان مرشحا للخلافة. نعم. لماذا لم يرفع عليه عمر؟ هذا هو. نعم. هذا الذي أردت أن أقوله الآن. لماذا لم يقتل سعد بن عبادة؟ لماذا لم يرفعوا عليه السيف؟ لماذا لم يحرقوا بيته؟ نعم. أهي تقية؟ أخاف عمر من هذا الجمع؟ لا يمكن أن يكون هذا. نعم. يعني أن يخاف عمر من سعد بن عبادة من علي بن أبي طالب، لا يمكن أن يكون هذا. نعم. فلذلك أنا أتصور أن يعني هذه قضية. طيب، ثانيا، أين السند الصحيح لهذه القصة؟ نحن أهل الإسناد. نعم. نحن الله تبارك وتعالى أكرمنا طيب بالإسناد. نعم. أين إسناد هذه القصة الصحيح؟ من يقول أن هذا الأمر قد وقع؟ إذا كانت القضية كل